سليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قد سبق أن أنهينا بفضل الله تعالى التعليق على كتاب أو على مختصر الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى، وقلنا على أساس أن تكون اليوم جلسة الختام، والختام يعني إشارة إلى ما تضمنه في الجملة هذا الكتاب أو هذا المختصر. ذكر في أوله مقدمة حول ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الآداب والالتزام بأمر الله تبارك وتعالى وحفظ لسانه وجوارحه وما يلزم أن يكون عليه من التوبة، ثم أشار إلى ذكر الطهارة بنوعيها الحدث والخبث وما يتعلق بها، ولا بد للطهارة من ماء يتطهر به، فأشار إلى أو أشرنا إلى ذكر أحكام المياه وما يتعلق بها. ومما يتعلق بذكر المياه ما لو خالطتها النجاسة، فاحتجنا إلى أن نتكلم على ما يتعلق بالنجاسة، وتم الاستطراد إلى ذكر الأحكام عندما يصيب المصلي النجاسة قبل دخوله في الصلاة أو بعد دخوله فيها وهو يعلم أو لا يعلم ويجهل ذلك. ثم شرعنا في ذكر فرائض الوضوء، فذكر منها سبعا، وهي النية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. ومن الفرائض في المذهب الموالاة مع القدرة والذكر، وكذلك الموالاة هي الفور، وكذلك الدلك. وأشرنا إلى ما يتعلق بالأرجح في ذلك، ثم أشار إلى مجموعة من السنن: غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ورد مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما وترتيب الفرائض. ثم أشار إلى ما يتعلق بمن يقع له شيء من النسيان في أحكام في وضوئه وفي طهارته، وهذه التي يتركها وينساها ما يترتب عليها من أحكام، ما لو تذكر قبل الدخول في الصلاة، وما لو تذكر وهو في الصلاة، وما لو تذكر وهو بعد الصلاة. ثم أشار إلى فضائل الوضوء كالتسمية والسواك وما زاد عن الغسلة الأولى والثانية والبدء بمقدم الرأس وقلة وترتيب السنن فيما بينها والسنن مع الفرائض وتقليل الماء وعدم التبذير وتقديم اليمنى على اليسرى وتخليل أصابع اليدين وكذلك أصابع الرجلين. فذكر أن أصابع اليدين تخليلها هاهنا ذكر أو أشرنا إلى أنه واجب على المشهور، وأما الرجلين فإنه مستحب، وقلنا أن الأقوى في ذلك الوجوب فيهما. ثم ذكرنا أيضا ما يتعلق بتخليل اللحية. أشرنا بعد إلى النواقض، نواقض الوضوء أو يقول بعض العلماء موجبات الوضوء، وهي أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. أشرنا إلى أنواعها وفصلنا الكلام عليها وفيها بما اتضح بحمد الله تبارك وتعالى، ثم استطرد الكلام على ما لا يحل لغير المتوضع الذي لم يتوضأ أو انتقض وضوءه، فما الذي يمنع منه؟ ثم انتقلنا إلى الكلام على الغسل، وأنه ثلاثة: غسل جنابة وحيض ونفاس. فالجنابة بما يتلزم، تلزم باحتلام أو بمغيب حشفة الحشفة في الفرج أو بقدرها من مقطوع الحشفة. وفرائض الغسل: النية وتعميم الجسم بالماء والفور والدلك على ما تقرر في المذهب. ثم أشار إلى سنن الغسل أيضا، كغسل اليدين للكوعين والوضوء ومع ذلك المضمضة والاستنشاق، وأيضا مسح صماخ الأذنين وثقبه الداخل فيه، وما يتعلق بالأذن غسلهما ظاهرا وباطنا. ثم ذكر فضائل الوضوء كالبدء بإزالة فضائل الغسل كالبدء بإزالة النجاسة، وأيضا ثم ما يتلو ذلك من الأعضاء، ثم تثليث غسل الرأس وتقديم الشق الأيمن على الشق الأيسر، والبدء بأعلى الجسم ثم أسفله. ثم أشار إلى ما لو نسي لمعة من عضو في غسله، ما يترتب عليه قبل الدخول في الصلاة أو بعد أن يتذكر وهو في الصلاة أو بعد الانتهاء من الصلاة. ثم ما لا يحل للجنب. ثم انتقل إلى الكلام على البدل من الوضوء والغسل، وهو ماذا؟ التيمم، ولمن يشرع التيمم، وما فرائض التيمم وسننه وفضائله، وما صفته التامة، وما المراد بالصعيد، وما الذي يجوز أن يتيمم به وعليه. ثم نواقض التيمم، ثم ما الذي يصلي به التيمم وأحكام ذلك. بعده انتقلنا للكلام على أحكام الحيض وتقسيم النساء إلى مبتدأة ومعتادة، وأشرنا إلى زيادة عما ذكر المؤلف إلى المميزة والمتحيرة وكذلك الحامل. وختمنا بأن النفساء تلحق بالحائض إلا في شيء استثنيناه، وهو ما يتعلق بالمدة، وأشرنا أيضا إلى ما يقع به الطهر: أقل الحيض وأكثر الحيض، أقل الطهر وأكثر الطهر، أقل ما بين حيضتين وأقل ما بين طهرين وأكثر ذلك. أتممنا الكلام على الطهارة، فانتقلنا إلى الصلاة، والصلاة تدخل بالوقت، فذكرنا أوقات الصلاة مختارها وضروريها، ما يتداخل منها وما لا يتداخل منها، وبينا أحكام أصحاب أو الأوقات التي تتعلق بأصحاب الأعذار، وأيضا ما يتعلق بتأخير الصلاة وما يتعلق بحكم ذلك. ثم الأوقات التي تنهى عنها الصلاة النافلة وما يتفرع على ذلك من الأحكام. ثم انتقلنا للكلام على شروط الصلاة: طهارة الحدث والخبث، وستر العورة، استقبال القبلة، ونعم، وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، هذا فيما يتعلق بشروط الصلاة. وأشرنا عند ذلك ما الذي يترتب من أحكام عند الإخلال بشرط من شروط الصلاة، كظهور عورة أو تبين وقوع وجود نجاسة على الثوب أو البدن أو المكان ونحو ذلك. ثم انتقلنا إلى ذكر فرائض الصلاة، ومن بعدها إلى سنن الصلاة، ومن بعدها إلى فضائل الصلاة، ومن بعدها إلى مكروهات الصلاة. فنحن الآن نعتصر هذا المختصر كما قال صاحبنا. ثم بين المؤلف فضل الصلاة وما ينبغي أن يكون عليها الداخل فيها من ماذا؟ من خشوع وخضوع لله تعالى. ثم ذكرنا أن الصلاة المفروضة على سبعة أحوال، أي من حيث القيام والجلوس، أربع منها على سبيل الوجوب، وثلاثة منها على سبيل الاستحباب. ثم جاء الكلام على ذكر ما يتعلق بقضاء الصلاة، وختمنا الكتاب بباب في سجود السهو وهو أطول باب في هذا المختصر. وبه ختمنا ونقرأ عليكم إن شئتم وإن أبيتم لا نقرأ النظم الذي كتبته أو الذي خربشته وتجرأت، أسأل الله تعالى أن يغفر لي. هذا يعني ما تبين من أحكام في الجملة مختصرة موجزة، لا يلزم بالضرورة أنها على مذهب مالك، ولكن يعني فيما يظهر أنه يترجح في أحكام سجود السهو بما يظهر من أدلة الفقهاء، فأقرأه على استرسال لأنه واضح ما يحتاج إلا أشياء يسيرة وعلق عليها. قلت مستعينا بالله تعالى، كان النظم هذا سنة 23 و400 ألف، يعني الموافق للسنة الثالثة بعد 2000، وكان بطلب من أحد الطلبة اسمه الأخ حسان بينيش ذكره الله بخير، وهو من ماذا؟ من طلابنا الفضلاء الخيرين المتأدبين المستفيدين، وهو على ثغر، نسأل الله تعالى ينفع به. قلت بذكر ربي أستهل نظمي، ثم الصلاة بعد مع سلامي على محمد النبي الأمي وآله أولي النهى والفهم، يا سائلي عن جملة الأحكام سجود السهو خذها بالتمام، أولها السهو هو النسيان أو غفلة سببها الشيطان، جاء في الحديث واضح، وبعدها فحكمه نوعان واجبه والمستحب الثاني، أوله أي الواجب ما كان من نقصان أو مع زيادة فخذ بيان أو مع تعدد وذا تفصيل أحواله عمدته الدليل، هكذا جاء في الحديث، إما زاد إما أنقص إما تردد يبني على اليقين أو يتحرى الصواب. فاسجد لسهو بعدما السلام إن زدت ركعة على التمام، إذا زدت ركعة أسجد بعد السلام، وذا مفاده من الحديث صح لدى أئمة الحديث، حديث ابن مسعود واضح، كذا السلام بعد ركعتين تمامها خبر ذي اليدين، إذا سلمت من ركعتين أو أقل أو أكثر قبل الخروج من الصلاة تسجد بعد السلام بدليل حديث ذي اليدين قرأناه لكم، فإن جهلت عدد الركوع فاطلبه بالتحري والخشوع، إذا جهلت كم ركعت، واحد تنتين ثنتين ثلاث ثلاث أربع، فكان يلزمك أن تكون خاشعا حتى لا يفوتك هذا وتقع في هذه النسيان والسهو، فلتطلبه بالتحري، تحرى أولا. فإن علمت جهة الصواب أنه زائد أو ناقص تبين الصواب فتم صلاتك أتممها واستمع جوابي، فإن علمت جهة الصواب فتم صلاتك واستمع جوابي، بعد السلام ائتي بسجدتين صح عن النبي بغير ميل بغير كذب، قطعا هذا الحديث ثابت، وإن تساوت أوجه الظنون لم يترجح جانب على جانب، فالشك دعك من الشك وابني على اليقين الأقل، فاجعله واحدا مكان اثنين، وإن ثلاثا فلتكن ثنتين، إذا شكيت في الثلاث واثنين اجعلها ثنتين، وإن ثلاثا فلتكن ثنتين، والأربعة شكا هي الثلاث، إذا شكيت أربعة وثلاث اجعلها ثلاث، يقينا أو ذاك هو الثبات. وذي في هذه الحالة قبل السلام فاسجد فيها رغما لشيطان وشفعا فيها، إما أن تكون سجدت أربعة صليت ماذا خمسا فتكون ترغيما للشيطان، فتكون ماذا السجدتان شفعا، وإن كنت صليت أربعا ما في لا زيادة ولا نقصان فالسجدتان ترغيم، وهكذا جاء في الحديث. وهذه رواية الخدري أبي سعيد الخدري، ومثلها ابن عوف الزهري عبد الرحمن بن عوف، جاء الحديث بلفظين عن أبي سعيد وعن عبد الرحمن بن عوف كلاهما في الصحيح. وإن يقم من ركعتين اثنين، إذا نسيت التشهد قمت، وإن يقم من ركعتين اثنين بلا تشهد فذو وجهين. طيب ما الوجهان؟ قال المسكين فإن يكن فيه قد استقام، إذا كان قام، فإن يكن فيه قد استقام من جلسته فعده قيامه، خلاص قام هذا لا يرجع، وذا هذا صاحب الحالة، وذا يصل صلاته مع السجود، يكمل الصلاة مع السجود لسهوه قبل السلام والقعود، يكون السهو قبل السنة. وإن يكن دونه دون الاستقامة فالرجوع، وإن يكن دونه فالرجوع إلى قعوده هو المشروع بدليل الحديث اللي قلنا. ولتأتي وليأتي بالتشهد المنسي الذي نسيه، ما دام ما قامش يعود يجلس ويأتي، وليأتي بالتشهد المنسي بلا سجود سهو من نسي من هذا الذي نسيه. وهذه رواية صحيحة بيانها في وبيانها وضح في الصحيحة، سلسلة الحديث الصحيحة الشيخ الألباني وغيره أيضا، صححه غيره أيضا من أهل العلم. قال وينك؟ وهذه رواية صحيحة بيانها وضح في الصحيحة، وكل ذي قد ثبتت صريحة في السنة المطهرة الصحيحة. انتهى. طيب الآن الحالة الأخرى قال فيها المسكين وهل به غيره لا يقاس، وهل به غيره لا يقاس خلف طويل قد حكاه الناس. غير الحالات الواردة في الحديث يقاس عليه غيرها ولا لا؟ في خلاف طويل بين الناس. خلف طويل قد حكاه الناس صحيحه الذي به ندين أو أدين، صحيحه الذي به أدين، قياسه جلي أو مبين. قياسه هذا واضح وجلي ومبين لأن الشريعة تلحق المثيل بالمثيل. قال وذا تمام أول النوعين قد بان واضحا لذي عينين. انتهى الجزء الأول اللي هو السجود الواجب، واضح لكل ذي عينين، صح ولا لا؟ صح، واضح، الحمد لله. قال وبعده، بعد القسم الأول، وبعده ما كان مستحبا إن كان سهوه لما استحب. السهو المستحب إن كان السهو عن شيء مستحب، فجبر مثله يكون بعديا، ثباته واضحا أو جليا. ما كان مستحبا وتركه فيسجده ماذا؟ ماذا قال؟ يا الله، ما كان وبعده ما كان مستحبا إن كان سهوه لما استحب، فجبر مثله يكون بعديا، ثباتها واضحا أو جليا. ونصه للسهو سجدتان بعد السلام خبر، بعد السلام خبره ثوبان. جاء حديث عن ثوبان، لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، فما كان من المستحبات وتركه سجد بعد السلام، سواء أنقص أو زاد، أو أنا أستدرك وأقول يجعل النقصان سجود قبل السلام والزيادة سجود بعد السلام على قاعدة مالك رحمه الله تعالى. قلت فهذه خلاصة الجواب، مجتهدا في الظفر بالصواب، مجتهدا ليس الاجتهاد الأصولي، لا ليس الأصولي، وإنما الاجتهاد مثل ما تروح أنت تبحث عن شيء تشتريه ما تلقاش عند الجزار، هذا تروح عند واحد وتجتهد باش تأتي بشيء، يعني تبذل الجهد، ليس الاجتهاد الأصولي، يعني لست من أهله. فهذه خلاصة الجواب، مجتهدا في الظفر بالصواب، رقمتها بأصبع حساني جوابا للسؤال يا حساني، لأنه الذي سألي الجواب أسأل سؤال واسمه حسان. قلت أو قال المسكين رقمتها بأصبع حسان، ضمنتها الجواب يا حساني، وأسأل الله سلام دينه ولكم، وأن يثبتني على اليقين وإياكم. ثم الصلاة بعد والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وآله وصحبه الأعلام، والحمد لله لها ختامي. هذا خاتمة النظم، وهذه خاتمة الجلسة. نختم الجلسة بأبيات أخرى فتح الله بها، لست من أهل الشعر، لكن إيش قال هذا؟ قال لك إذا ما ركبش يتعلق، فأنا يعني أحيانا يفتح الله بأبيات. قلت حمدا لربي ذي العطاء الوافر، ما غرد القمري في البواكر، أحمده قولا وفي الدفاتر، أشكره دوما وفي الهواجر. ثم الصلاة والسلام العاطر على محمد النبي الطاهر، قد من ربي بالبيان الواضح، شرحا على مختصر للأخضر، بفك لفظه وضبط فقهه بآية أو سنة أو أثر. سقنا له أقاويل الأخيار العلماء والفقهاء الأبرار، وجملة المسائل المقررة توضحت في حلق مختصرة، أو قل في أسطر محررة. إلا مسائلا لسهو العاثر، كين مسائل تعبتنا شوي، إلا مسائلا لسهو العاثر قد أشكلت ثم انجلت كالسافر. أنعم درس ذاك الفقه، إذ في حصوله نوال الخير، وجمعنا دوما لكل ناظر مجتمع بعد العشاء الآخر. مضى عليه واحد مع ستة من العقود فهنه من مدحة، 61 مجلس. مضى عليه واحد مع ستة من العقود فهنه من مدحة، يا ساتر العيوب يا غفار، يا آخذا بالذنب يا قهار، رجاؤنا مغفرة الذنوب والستر للزلات والعيوب، وأكرم الجميع بالمعرفة مع صدق أزم وخلوص نية، ووفقا للعمل المبرور، واختم به والنفس في سرور. وفي تمام درس الأخضري سردت نظم السهو والمنسي، بدأته بذكر ربي أستهل، ختمته بالحمد والله أجل. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودرسنا غدا إن شاء الله نحلق فيه حول تاريخ الفقه، والله أعلم. بارك الله فيكم.